الأسباب والارتداد. الأحداث جمع حدث، والحدث يطلق على شيئين عند الفقهاء، إما على الأشياء أو الأسباب التي تجعل الطهارة واجبة كتسمى حدث، الأشياء التي توجب الطهارة كتسمى حدث، وإما على الخارج في حد ذاته، يعني على ذلك المسألة اللي هي خرجت من الإنسان فأوجبت عليه الطهارة، إما أن نطلقها أو أن يطلقها الفقهاء على الأمور التي تخرج من جسم الإنسان فتوجب عليه الطهارة، وإما أن تطلق على المسائل التي توجب أو على الطهارة في حد ذاتها، وإطلاقها على الأول هذا هو اصطلاح الفقهاء. الأحداث والأسباب جمع سبب، والسبب هو الرابط والشيء الذي يجعل شيئين أو الأمر الذي يجعل شيئين متصلين، والارتداد هو الردة. إذن فاجعل الردة سببا أو اجعلها ناقضا من نواقض الوضوء وأفردها بالكلام، ثم تكلم عن الأحداث والأسباب. الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة قسمها إلى قسمين، قسمها إلى أسباب ومظنات الأسباب، الأسباب ومظناتها، وصاحب القوانين الفقهية قسمها إلى ثلاثة: الأحداث والأسباب والارتداد. والقرافي قسمها إلى قسمين: الأسباب ومظنات الأسباب. احنا نجي نشوفوا دابا الآن كل سبب وغادي نتكلموا فيه بوحده. إذن غادي نتكلم الآن في الأول على الأحداث. قال: فأما الأحداث فهي الخارج المعتاد من السبيلين، وذلك خمسة أشياء، يعني خمسة الأشياء كتسمى حدث. كنقولوا فلان أحدث، يعني خرج منه واحد من هذه الخمسة هذه اللي ذكر صاحب الكتاب، هذا هو معنى أحدث، يعني خرج منه واحد من الخمسة التي سيذكرها. قال: خمسة أشياء تسمى الحدث، أولها البول والغائط والريح بصوت وبغير صوت، والودي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، والمدي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ. طيب غادي نجيو كل واحدة غادي نفصلوا فيها على حدة. اللي هو متعارف عليه هذا كيعرفوه جميع المسلمين، هو من المعلوم من المعلوم في الدين بالضرورة، أن البول ينقض الوضوء، وكذلك الغائط والريح والودي والمدي، هذه خمسة مجمع عليها، ما كاينش شي واحد اللي كيخالف فيها. طيب البول هذا معروف، الغائط الأصل فيه ما كيتسماش الغائط، احنا كنكنيه او كناه القرآن بالغائط، وإلا في الأصل ديالو الأصل ديال السمية ديالو ماشي غائط، ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال في آية الوضوء: فإن جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن أو المكان المنخفض، والمكان المنخفض هذه في اللغة، والمكان المنخفض هو اللي كانوا كيمشيو ليه الناس شحال هذه باش كيقضيو الحاجة ديالهم، لأنه مكان بعيد عن أنظار الناس، شحال هذه الناس ما كانش عندهم دورات المياه في بيوتهم، فكانوا من اللي كيبغيو يقضيو الحاجة ديالهم من بول أو غيره كيمشيو كيختفيو عن الأنظار، وكيقصدوا الأماكن التي لا ترى بالأبصار، كانوا الخلاوات يعني كتار، فكان الإنسان كيبعد وكيدخل في مكان بعيد ويحبد المكان المنخفض، علاش؟ باش ما يشوفوش الناس، ويحبذ أيضا المكان الذي تكثر فيه الحشائش والأشجار باش ما يشوفوش الناس، لأن الناس حال دي ما كانش عندهم الإمكانيات اللي عندنا الآن. فكان يتبول فيه في ذلك المكان، أو يتغوط أو يخرج ريحا ثم يرجع. لذلك قال الله عز وجل: فإذا جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، إذا جاء أحد منكم من الغائط، إيش غيدير في الغائط؟ يعني في المكان المطمئن كيدير فيه أمور كثيرة، يعني باش غير كيدير فيه البول، ثم الغائط الذي يعني سمي غائطا بعد ذلك بالاستعمال المجازي، لأنه هذا مجاز واستعمل فكثر استعماله حتى صار كالحقيقة، حتى أن ذاك الاسم ديال ذاك الشيء اللي كيخرج من الدبر ما بقاش اسمه معروف عند الناس، السمية ديال ذاك الشيء اللي كيخرج من الدبر عزكم الله ما بقتش معروفة عند الناس، ولاو كيعرفوها الناس باش باسم الغائط، لأن هذا استعمال في الأصل ديالو حقيقي ولا مجازي؟ غير مجازي، ولكن المجاز لما يكثر استعماله ينتقل ويصير في قوة الحقيقة، فإذا أطلق اللفظ المستعمل كأنه حقيقة في القرآن فإنه يشير إلى المعنى المستعمل المجازي ولا يشير إلى المعنى المستعمل الحقيقي. شنو معناه؟ واش اللي دخل في مكان منخفض وما دار والو، غير دخل في مكان هبط مكان منخفض يجب عليه الوضوء؟ كان غادي في واحد المكان مرتفع ثم نزل في واحد المكان منخفض، واش يجب عليه الوضوء؟ لا. لكن إلا بغينا نفهموا مثلا القرآن بهذا المعنى هذا ونقولوا بأن خصنا نحملوا اللفظ على الحقيقة، غادي يوجب عليه الوضوء أو لا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني المكان المنخفض. لكن شنو مقصود القرآن؟ شنو مقصود ديال الشرع؟ هو ما يقع في هذا المكان، ماشي المكان في حد ذاته، وإنما ما يقع فيه. أشنو كيوقع في المكان؟ القرآن شوف جاب لفظ وجيز، عبارة وجيزة ولكنها تحمل معاني كثيرة. ما كان يقول لك الله سبحانه وتعالى مثلا: فإذا جاء أحد منكم من البول أو ما يخرج من الدبر أو الريح، قال فإذا جاء أحد منكم من الغائط، لأن الغائط يفعل فيه هذه الأمور، هذه مفهوم؟ إذن قلنا البول الغائط هذا معروف حتى هو، والريح الريح بصوت أو بغير صوت، إذا كان بصوت يسمى ضراط، وإذا كان بغير صوت يسمى ريح، وهو ينقض الوضوء عند يعني جميع المذاهب إذا كان مخرجه معتادا من الدبور. لكن كاين بعض الناس الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهم أنه كيخرج لهم الريح حتى من القبل، يعني حتى من الفرج ديالهم، سواء رجال أو نساء. نساء، وهذه الأغلب أنك توقع للنساء، كيخرج لهم ريح من القبل من الفرج ديالهم، واش هذاك الريح اللي كيخرج كينقض الوضوء ولا ما كينقضش؟ عند مالك رحمه الله لا ينقض الوضوء، لأن الريح مخرجه المعتاد هو الدبر ماشي القبل، لكن عند الشافعي ينقض الوضوء. إذن فأشير لأننا ما شرش الخلاف ابن جزي ما شرش الخلاف فأشير له يعني أنه عند الشافعي ينقض الوضوء إذا كان خارجا سواء من القبول ولا الدبر، في حين أن مالك رحمه الله يرى أن الخارج من القبول لا حكم له لأنه نادر. هذا الباب حتى وراء في قواعد غادي نقف عندها. قال: البول الغائط والريح بصوت وبغير الصوت، والودي. الودي عرفه، قال: هو ماء أبيض يخرج بإثر البول، هو ماء أبيض وكيكون خاثر يعني تخين غليظ، ولكنه شفاف بحل ماء، بشي بحل مني، المني يخرج بيوضته ناصعة، في حين أن الودي يخرج بإثر البول وهو مثل الماء شفاف وكيكون لزج ولكنه خاتر. فهذا ينقض الوضوء عند جميع المذاهب. والودي هذا ما كيخرجش بلدة، وكيكون سببه هو المرض في الغالب، كيكون الإنسان مريض إما أنه عنده برودة في الفرج دياله، الفرج دياله عنده برودة، إما لاستعمال الماء البارد بكثرة فكيمرض ليه المخرج فكيخرج منه داك الودي وكيكون كثير. رحنا غادي نجيو نشوفوا الحالات ديال المرض شنو كيوقع فيها. دابا حنا كنهضروا على الحالات العاديه اللي ما كتبقاش اللي باش حالات مرضيه، وكنقولوا بان الودي في حد ذاته راه ناقض للوضوء. الودي في حد ذاته اللي كيخرج منه هذا الودي راه خصو يعاود يتوضا. قال والمدي هذا خلاف الودي او مختلف عن الودي. المدي يخرج هو ماء ابيض رقيق باش يسخين، يخرج بإثر التلذذ، كيخرج بعد التلذذ أو التذكر للجماع فكيخرج ذاك الماء اللي هو صفته كما ذكر المؤلف. طيب غادي يجيب الآن دابا فروع، هذه خمسة. هنا ما ذكرش المؤلف بعض المسائل الأخرى التي تخرج أيضا وتنقض الوضوء وبعضها فيها خلاف. دابا احنا اللي عارفين شنو هما البول، الغائط، الريح، الودي، المدي، خمسة. ذكر شي أمور أخرى، ما ذكرش شي أمور أخرى منها الهادي. الهادي شنو هو الهادي؟ الهادي هو ماء مثل المدي يخرج من المرأة بإثر الولادة أو الإسقاط. ملي كتسقط المرأة اللي كتكون حاملة وكيطيح لها الجنين، أو كتكون حاملة وكتوضع الوضع العادي، كيخرج من المرأة واحد الماء اسمه الهادي. هذا الماء اختلف المالكية في حكمه واش كينقض الوضوء ولا ما كينقضش الوضوء. فسبب اختلافهم باش نشوفوا السبب، السبب ديال الاختلاف ديالهم هو هل يكون من المعتاد أم من النادر. لأن المالكية كيحرصوا في هذا الباب ديال نواقض الوضوء أن يكون الناقض معتادا. شو معنى معتاد؟ يعني كيعرفوه الناس ودائما كيخرج، هو اللي كيعرفوه الناس. اللي غير المعتاد هو انه يخرج من الانسان مثلا من الدبر دياله ولا من القبول يخرج واحد الشيء غير معتاد. بحالاش؟ بحال الدود. واش الدود معتاد؟ الدود معتاد كنشوفوه كيخرج من الناس؟ لا، غير معتاد. الحجر غير معتاد حتى هو. اذا هذا الخارج الغير المعتاد هل ينقض الوضوء عند المالكية؟ لا ينقض. فبالتالي هذا الهادي هذا يعني العلماء لاختلافهم في تصنيفه واش هو معتاد ولا غير معتاد اختلفوا في حكم الوضوء منه. والأفضل شنو نديرو؟ نتوضاو منه ونخرجوا من هذه المسائل، لأن الفقهاء اختلفوا في الهادي. مسألة أخرى وهي الصفرة والكدرة عند المرأة التي يعني تكون حيضتها قريبة. هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للمراوات، يعني وحتى اللي تسمع هذه المسألة وعاها يبلغها لزوجته ولبناته ولمن يعرف يعني من أهله وعائلته، لأنها مهمة. كثير من المسائل ما كيعرفوهاش النساء، وربما يعني كترك الصلاة وهي ما خصهاش ترك الصلاة، ستصلي كتصدق تارك الصلاة، أو ربما ما خصهاش تصلي وتصلي. فهذا الأمر هذا خص لابد من وقوع العلم به، فالعلم به واجب على الأعيان، واجب على المرأة ولا واجب على رجلها باش يعلمها، وواجب على الأب حتى هو يعلم بناته، ما فيها حتى شي إشكال. النساء كانوا كيجيو عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكيسألوه، يعني كما قالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إحنا هذه المسائل كنحشمو فيها، والمسائل اللي خصنا نحشمو فيها ما كنحشموش فيها. تلقى الرجل جالس هو وبناته كيتفرجوا في الفيلم المكسيكي وكتجي فيه مجموعة من اللقطات اللي ما مزياناش، ما كيحشم حتى واحد. وهذه المسائل اللي ما خصناش نحشمو فيها لأنها من الدين ديالنا اللي خصنا نسولو فيه كنلقانا كنحشمو فيه. إذن قلنا الصفرة والكدرة، المرأة قبل ما تحيض أو بعد من انقطاع الحيضة كتبقى تخرج منها واحد اش الصفرة وكدرة، الدم باين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش ولغيرها من النساء: دم الحيض أسود يعرف، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، فإذا انقضت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. ولهذا ذهب ابن حزم أخذا بظاهر هذا النص إلى القول أن دم الحيض الذي يمنع المرأة من الصلاة ويمنع زوجها من أن يجامعها هو الدم الأسود، أما الدم الأحمر فلا يمنعها. هذا يعني مغالاة في الأخذ باش بظاهر النص، وإلا فدم الحيض راه ماشي غير الدم الأسود، راه حتى داك الدم الأحمر حتى هو راه من دم الحيض. طيب الصفرة والكدرة، هذا هو الإشكال عند أكثر النساء، هو في داك الصفرة والكدرة هي اللي كتمثل إشكال بالنسبة لهم كبير. وهي في الحقيقة إذا فهمنا هذا الأمر هذا، وإن كان صعبا يعني، لأن باب الحيض كيقولوا الفقهاء من أصعب الأبواب باب الحيض، صعيب. علاش؟ لأن الفقه فيه راجع إلى يعني عادة النساء، لذلك هذا هو الباب اللي كانوا كيسألوا فيه الفقهاء النساء، الفقهاء الكبار كانوا كيسألوا فيه النساء، كي يعني كيشوفوا النساء هكذا شي واسطة وكيمشيوا يصيفطوا لهم مثلا الناس، ولا كيسولوا فيهم بناتهم ولا عيالاتهم، كيسولهم شنو هي المسألة اللي كتوقع وكتوقع فيها حالات كثيرة جدا، لأن المسألة أو الأمر فيه غير منضبط، أقل الطهر وأكثر الطهر وأكثر الحيض وأقل الحيض، وهذه المسائل وقع فيها الخلاف كثيرا بين الفقهاء. طيب هنا الصفرة والكدرة، حديث الأم عطية رضي الله تعالى عنها صحيح البخاري قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة قبل الحيض شيء، كنا لا نعد الصفرة والكدرة قبل الحيض شيء، يعني قال لك قبل ما تجي الحيض، قبل ما تخرج الدم اللي هي معروفة، كانت المرأة لا تعتد بالصفرة والكدرة، كانت لا تعتد بالصفرة والكدرة، يعني إلا جات المرأة خرج منها ذاك الصفرة والكدرة راه أمر لا يجعلها تقلع أو تنقطع عن الصلاة، كتصلي عادي مادام كتخرج منها الصفرة والكدرة. شحال من مرة كتخرج منها الصفرة والكدرة كتحبس على الصلاة، وهي لا يعني كما جاء في الحديث الأم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة أش قبل الحيض شيئا، ولكن ملي كتخرج دم الحيض وكتستمر مع المرأة دم الحيض في الأخير كتبقى تخرج عاوتاني صفرة وكدرة، ملي كتنقطع الدم السوداء ثم الحمراء كتبقى تخرج منها واحد لوسخ ياك قوي ولا صفر، مع الاخر كيولي صفر. فهذا الصفرة والكدرة في آخر الحيض هذا يعتد به، وفي أول الحيض لا يعتد به، لأن النساء كانوا كيصفطوا لعائشة رضي الله تعالى عنها الخرقة وفيها ذاك الحمرة أو ذاك الوسخ، فكانت تقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء أو القصة البيضاء، لا تعجلنا ما تستعجلوش حتى تشوفوا القصة البيضاء أو القصة البيضاء، على خلاف في فتح الميم أو ضمها، حتى ترين القصة البيضاء، بمعنى أنه في الأخر ديال الحيض كتولي معتد بها، وفي الأول ديال الحيض ما كتكونش معتد بها. طيب الصفرة والكدرة إلا خرجت من المرأة في أول، هل تنقض الوضوء أم لا؟ احنا دابا كنهضروا غير على الوضوء، هل تنقض الوضوء أم لا؟ تنقض الوضوء، هي ما مذكوراش هنايا ولكنها تنقض الوضوء، إلا خرجت منها غادي توضى وغتصلي، غادي توضى وتصلي. طيب الآن قال فروع ثلاث. الفرع الأول اللي غادي يفرع الآن من هذه المسائل: إذا خرج الحدث من أحد المخرجين على وجه الصحة نقض الوضوء إجماعا. هنا قبل ما نسترسلو غنذكروا واحد القواعد عامة باش نفهموا مزيان هذا الباب، عاد غادي نقراو غادي يجينا داك المسائل اللي مذكورة في الكتاب تجينا سهلة. عند المالكية أن اللي كينقض الوضوء خصو يكون أولا معتاد. شنو معنى معتاد؟ هي هذه المسائل اللي ذكرنا احنا هي اللي كتسمى مسائل المعتادة، اللي هي البول، الغائط، الريح، المدي، الودي. زيد عليها الصفرة والكدرة، والهادي فيه خلاف، لكن يعني الصفرة والكدرة ممكن إدخالها مع المعتاد، هذه كتسمى معتاد. إذا خصو يكون معتاد، وشنو خصو يكون عوتاني؟ أن يخرج من المخرج المعتاد. المخرج المعتاد شنو هو؟ هو القبول والدبر. لكن إنسان مثلا تحبس فيه البول، كتوقع هذه مرض مسكين فتحبس فيه البول، فكيديروا ليه الأطباء واحد الثقب في المخرج ديال المعي أو مؤخر المعي، ذاك المصران دياله، كيديروا ليه واحد الثقب باش كيخرج منه اش البول، أو انحبس فيه الغائط كيديروا ليه مخرج آخر. هذا المخرج واش هو معتاد ولا لا؟ غير معتاد. إذن خصو يكون عند المالكية مخرج معتاد، والخارج حتى هو خصو يكون لكشي اللي كيخرج حتى هو يكون معتاد، وخصو يكون حالة مسألة أخرى أن يكون على وجه الصحة لا يكون على وجه المرض. مثلا إنسان ما كيقطعش من البول، يعني ما كيقطعش، ما كيتحكمش في البول، هو كيخرج البول كيخرج من المخرج المعتاد، وهو في حد ذاته شيء معتاد، البول معتاد وكيخرج من المخرج المعتاد، ولكنه على وجه المرض ماشي على وجه الصحة، هل ينقض الوضوء عند المالكية؟ لا ينقض الوضوء. إذن هذه مسألة خصنا نحفظوها مزيان. الذي ينقض الوضوء في المذهب هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، هذا هو اللي كاين في المذهب، وهو عليه جمهور المالكية، وخلف فيه بعضهم، لكن هذا هو المشهور. مفهوم دابا المسألة هذه؟ عند غيرهم، عند الأحنافي والإمام أحمد، أن الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد، الخارج المعتاد سواء خرج من مخرجه أو غيره، الخارج المعتاد ينقض الوضوء، إضافة إلى ما كان نجيسا. فهموا مزيان، نريد نفصلوا مزيان. عند أحمد وأبي حنيفة أن الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد، اللي هو البول الغائط وكذا وكذا. هذا البول الغائط وش هي، نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. إذن فكل شيء نجس آخر يلحق بها بحلش بحل الدم، عندهم الدم حتى هو نجس، فإذن مادم أنه نجس يلحقه أبو حنيفة باش بالخارج المعتاد النجس، فحتى أن أبا حنيفة يعتبر أن الخارج، أن الخارج إذا كان يعني من غير المخرج المعتاد يلحق بالمخرج بالخارج المعتاد حتى البلعوم، حتى ذاك كنسميوها احنا التنخيمة، وهذا طبيعة الحال يعني مسألة صعبة جدا باش يطبقوها الناس. طيب الإمام أبو حنيفة وأحمد كيقولوا أن الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد زائد ما هو نجس بحال الدم. الشافعي يعتبر المخرج سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد، فبالتالي إذا خرج الدود من دبر الإنسان أو من قبله فإنه ينقض الوضوء عند أبي حنيفة، عند عفوا الشافعي، لأن المعتبر عنده هو الخارج لا المخرج، لا عفوا المخرج لا الخارج. إذن غريم قودة مع المذهب الأول اللي هو مذهب مالك، أن الذي ينقض الوضوء شنو هو؟ يلا قولوا لي، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، وبالتالي اللي خرج منه شيء غير معتاد أو خرج منه شيء معتاد ولكن من مكان غير معتاد، أو خرج منه شيء معتاد من مكان معتاد من ولكن على وجه المرض، فلا ينقض الوضوء عند مالك، وهذا هو أعدل المذاهب. هذا المذهب هذا مضبوط، ها راك تشوفوا، غير شوف كيفاش يعني البناء ديالو كتحس بانه فيه اش، فيه احكام، ياك كنبقاو مع هذا هذا الباب هذا. طيب إذا دبر نمشي للفروع. الفرع الأول قال إذا خرج الحدث من أحد المخرجين على وجه الصحة نقض الوضوء إجماعا. هذا بإجماع العلماء، إذا خرج شيء معتاد لي هذه المسائل اللي ذكرنا وخرجت على وجه الصحة، يعني إنسان ما مريض ما والو خرج منه هذا الشيء راه غادي تنقض لي الوضوء. قال وإن خرج من غير المخرج أو من غير المخرجين ففيه قولان، يعني عند مالك فيه قولان، ولكن أكثر المالكية يرجحون أنه لا ينتقد الوضوء. إذا كان إذا خرج من غير المخرجين، يعني بحال قلت لكم داروا ليه شي تيو ولا شي تقبى في المصران ديالو وخرج من ذاك يعني الخارج المعتاد، فإنها يعني لا تنقض الوضوء على القول المشهور عند المالكية، وإن كان نقل فيها هو قولان. وإن خرج خارج غير معتاد، دابا الآن مخرج كيكون غير معتاد، وإن خرج خارج غير معتاد كالحصى والدود من أحدهما، يعني من أحد المخرجين، لم ينتقد الوضوء خلافا لابن عبد الحكم ولهم، ولهم أنك يقصد به الشافعي وأبي حنيفة، ولهم الشافعي وأبي حنيفة. احنا دابا الكلام هذا فصلنا دابا وقلنا أن مالك رحمه الله يعتبر الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجهه الصحة، والشافعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد يعتبرون إيش الخارج ياك، ولا يعتبرون المخرج زائد ما هو نجس مثل الدم، والشافعي يعتبر المخرج سواء كان اللي خرج معتاد ولا غير معتاد. الفرع الثاني إذا خرج البول، دابا هو كيعطيك حالات، كيعطينا حالات. إذا خرج البول والمذي على وجه السلس الملازم، شنو السلس؟ هو مرض. والسلس باش غادي نضبطوه هو أن يكون الخارج معتادا مستغرقا للوقت، أن يكون الخارج معتادا ولكنه مستغرق للوقت ولا يمكن التحكم فيه أبدا، هذا هو السلس. يعني إنسان كيخرج منه بول مثلا، أو لا كيخرج منه ريح، كتخرج منه الريح، أو كيخرج منه ودي، ذاك الماء الرقيق كيخرج دائما ما كينقطعش 24 ساعة 24 ساعة، هذا كيستغرق ليه جميع الوقت. مثلا إلا ودن الظهر كيبقى كيخرج منه البول، هو ما خصوش يصلي بالبول، ولكن إلا بقى كيتسناه كيتسنى دابا يحبس دابا يحبس دابا يحبس دابا يحبس حتى كيخرج وقت الظهر، ويبقى يتسنى ما يصليش العصر، ويبقى يتسنى دابا يحبس دابا يحبس دابا يحبس حتى كيدخل وقت المغرب وما كيحبش. بمعنى انه مثلا كيتوضى يلا كيمشي يصلي كيخرج ليه عاوتاني البول او كيخرج منه الريح، عاود كيمشي يتوضى عاوتاني كيجي يصلي هو في الركعة الثالثة ولا الرابعة كيخرج منه، عاوتاني كيقطع الصلاة ويمشي يتوضى، عاوتاني كيرجع. هذا الآن فيه مشقة ولا ما فيهاش مشقة؟ فيه مشقة، وكاين كثير من الناس كيعانيوا من هذا الأمر هذا ياك. إذن هنايا يعني أشنو دار الشرع؟ جعل لك أنك إذا كانت عندك هذه الحالة بحيث أن السلس ما كتحكمش فيه وكيبقى كيستغرق لك جميع الوقت، كتوضى وكتصلي في أول الوقت ما عليك حتى حاجة، كتوضى لكل صلاة وتصلي في أول الوقت، حكمها في ذلك حكمه حكم الأش المستحاضة، المرأة المستحاضة، لأن كاين دم الحيض وكاين دم الاستحاضة، وهذه حتى يخصها يعرفوها المراوات. الحيض معروف كيكون في وقت معين، والاستحاضة هذه كتخرج من النساء بسبب المرض، كيكون دم عادي وكيخرج من النساء وما كينقطعش، كيبقى شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور. يعني ام حبيبه كانت مستحاضه وتستحيض، وكانت تستحيض ست سنين وهي مستحاضه، ست سنين وتقطع الصلاه ست سنين ما يمكنش. الاستحاضه هذا حكمها انها كتصلي ولكن كتوضى لكل صلاه وكتغتسل في عند انتهاء حيضتها، يعني ملي كتسالي الحيضه ديالها لان الحيض معروف، فكتبقى تشوف كتميز دم الحيض على الاستحاضة وكتغتسل في أول انتهاء الحيض، ولكن في كل صلاة إيش كدير؟ كتوضى، وخا الدم كيخرج كتوضى لأنها عندها بحال الشكل ديال السلس. فتا اللي عنده مثلا هذا المرض هذا اللي هو البول الذي لا ينقطع، المدي الذي لا ينقطع، الودي الذي لا ينقطع، الريح الذي لا ينقطع، شنو كيدير؟ كيتوضى لكل صلاة وخا يخرج منه الريح وخا يخرج منه البول كي يصلي. هنا واخا تفضل. ولكنه في خروجه منه ما كيستغرق ليه جميع الوقت، لكن ما كيبقاش يخرج منه حتى كيدخل وقت المغرب، بمعنى انه كيطول معاه، واش يتسنى حتى يسالي تقطع عادي يتوضا ويصلي، ولا يصلي في اول الوقت؟ فهمتوا دابا الحاله؟ واش يصلي في اول الوقت ولا يبقى يتسنى حتى يتوضا، حتى يسالي حتى يتقطع عادي يتوضا ويصلي؟ نظركم ما؟ أيه، ولكن هو دابا راه فوقت الصلاة راه ممتد من عنده الأول وعنده الوسط وعنده الأخير، واش يبقى يتسنى حتى يتقطع منه ذاك الأمر، أم يتوضى ويصلي وإن كان في أول الوقت؟ هذا يعني فيه قولان لمالك رحمه الله. هذا إذا كان أن الوقت اللي كيبقى ذاك الشيء اللي كيخرج منه وقت طويل، فيه قولان لمالك رحمه الله تعالى، والأرجح أنه يصلي في أول الوقت، يصلي في أول الوقت. لكن إنسان كيستمر معاه ذاك الشيء اللي كيخرج كيستمر معاه واحد المدة، ولكن بشي طويلة متوسطة أو قليلة، فهذا خصو يتسنى حتى أش حتى يتقطع منه ذاك الأمر. صافي، مفهوم هذا الأمر؟ طيب، قال إذا خرج البول والمدي على وجه السلس الملازم لم ينقض خلافا لهما، إذا خلافا للشافعي وأبي حنيفة. الشافعي وأبو حنيفة كيشوفوا بأن السلس كينقض الوضوء، صاحب السلس خصو يبقى حتى يتوضع عاد يصلي، وهذا طبعا الحال فيه أش في مشقة على الناس. فإن قدر صاحب السلس على رفعه بمداوات أو نكاح ففي نقضه قولان. هذه المسألة هذه معناها أن إنسان كيخرج منه البول ولا ينقطع، أو كيخرج منه ريح وما كينقطعش، وهو ممكن أنه يتعالج، يمشي عند الطبيب ويعطيه شي دواء وينقطع منه ذاك الشيء، ولكنه هو ما مشاش للطبيب وما تداواش وبقى كيخرج منه ذاك الشيء، واش نعطيه الرخصة ديال أنه يصلي بذاك الشيء يكون عنده سلس؟ واش نعطيه الرخصة ولا ما نعطيهوش؟ فهمتوا بس المسألة؟ إنسان ممكن أنه يمشي للطبيب ويتعالج، ولكن هو ما بغاش يمشي للطبيب يتعالج، واش نعطيه الرخصة أنه يبقى يصلي صلاة أصحاب السلس ولا لا؟ ما تعطيش يا سيحنا. والفقهاء كيعطيو، وحنا شنو نديرو بحال الفقهاء ولا نخالفهم؟ قال قولان، هو قال قولان، يعني فيه قولان. القول اللي كيقول بالمنع ديالو هو القول ديال ابن الجلاب المالكي، ديروها تما قولان. الذي يمنعه ابن الجلاب المالكي صاحب التفريع، كيقول له ما خصكش اش ما خصكش تاخذ الرخصه، والفقهاء اغلب الفقهاء المالكيه كيعطوه الرخصه، وهذا هو الراجح، كتعطاه الرخصه، لان الذهاب الى الطبيب ليس واجبا، الذهاب الى الطبيب ليس واجبا شرعا، وبالتالي عطاه الرخصه، وابن الجلاب ما عطاهش الرخصه. مساله اخرى اللي ما فهمناهاش دابا هي هذه ديال العازب، قال لك يعني ان قدر صاحب السلس على رفعه بالمداوات او النكاح. شنو النكاح؟ يعني شكون كيخص من؟ يخص من عنده سلس المدي، المدي اللي كيخرج بالتلدد، شاب كيخرج منه المدي بالتلدد وما كينقطعش، هذا شنو الدواء ديالو؟ ماشي هو الطبيب، شنو الدواء ديالو؟ هو الزواج، هو قادر على الزواج، قادر على الزواج وما تزوجش، هذا حتى هو يعني كيمنعوا ابن الجلاب من الأخذ بالرخصة. ابن الجلاب كيمنعوا من الأخذ بالرخصة ويبيحها له الفقهاء الآخرون. فهمتوا دابا علاش كيقول يعني قدر صاحب السرس على رفعه بمداواه او نكاح ففي نقضه قولان. وان امدى صاحب السلس او بال بول العاده وجب عليه الوضوء. دابا صاحب السلس واش غير يبول دائما عمرو ما يتوضا؟ لا غادي يتوضا من البول. البول بالنسبه ليه او نديروا السؤال بصيغه اخرى، هل البول بالنسبه لصاحب السلس البول او الريح او الغائط ولا غيره؟ والغالب انه كيكون في البول مثلا. هل البول بالنسبه لصاحب السلس يعد ناقضا ام لا؟ هو دابا ديما كيخرج منه البول. الا قلنا ديما كيخرج منه البول يعني البول بالنسبه ليه في اوقات من بعد الوضوء ما كيبقاش ناقض، ياك؟ الوضوء ديالو مقبول. ولكن مثلا توضا ياك وصلى الفريضه واراد ان يصلي النافله، بغى يصلي النافله ومشى بال، وذاك البول اللي بال ماشي هو البول اللي كيخرج منه دائما، هذا هو المقصود. واش خصو يتوضا لابد ام لا يصلي بذاك الوضوء ديال الفريضه؟ هذا خصو يتوضا. علاش؟ لان صاحب السلس واخا هكذاك راه عنده واحد البول كيتسمى البول العادي المعتاد. باش كيفرقوا بينهم العلماء الفقهاء؟ كيفرقوا بيناتهم ب هذيك الراحه التي او تدخل على صاحبي سميتو هذاك الانسان الذي يبول، الراحه التي تدخل عليه بعد البول، او يفرقون بينهم في التحكم او غيره. صاحب البول العادي كيتحكم فيه والبول غير المعتاد ما كيتحكمش فيه. فلا توضى او الى بال البول اللي كيتحكم فيه كيخصو اش يتوضى الى بغى يصلي نافله ولا غيرها. والا كان بول غير متحكم فيه فصلى الفريضه واراد ان يصلي النافله فله ذلك. قال ويعرف ذلك بان مدي العاده بشهوه. هذا دابا الان حتى هو ضابط ديال المدي العادي، مدي العاده بشهوه وبول العاده يكثر ويمكن امساكه. الفرع الثالث، من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء خلافا لهم. لهم هنا المقصود به الشافعي وأبو حنيفة. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء. هذه آخر مسألة غتكون معنا في هذا الباب ديال يعني النواقض تبع الأحداث. هو من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، شك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، كاين جوج ديال الأمور. كاين واحد الإنسان كيقول لك أنا متأكد أنني توضيت، متأكد، ولكني شكيت واش نقضت الوضوء بعد اليقين أم لا. شكون هو المتيقن عنده الآن؟ والطهارة، والمشكوك فيه هو الحدث. الآن دابا هذا الذي عنده الطهارة متيقن والحدث مشكوك فيه، عند جمهور المالكية لا يجيزون له الوضوء الصلاة بهذا الوضوء. إذا كان شاك فاش في الحدث ومتيقن الطهارة ما كيجوزوش ليه اش الوضوء الصلاة، ويجوزها له الشافعية والأحناف إضافة إلى الحنابل كيجوزها ليه. شنو اصل الخلاف؟ الان دابا الاحكام ديال الدين كناخذوا فيها باش باليقين ولا بالشك؟ خصنا اليقين. ولكن اذا انقطع السبيل الى اليقين ما لقيناش الطريق باش نحصلوا على اليقين، هل ناخذ بالشك؟ نعم يؤخذ بالشك في كثير من المواضع، ولكن هنا في هذه المساله بالذات العلماء متفقين على واحد القاعده ولكن مختلفين في العمل بها. متفقين على أن الشك اليقين عفوا لا يزال بالشك، ولكن اختلفوا في الاستعمال ديال هذه القاعدة. المالكية رحمهم الله من الفقهاء كيشوفوا بأن الشك في هذا الباب يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. علاش؟ لأنهم يستصحبون معهم، يستصحبون معهم يعني كي يمشيوا وكيديوا الأصل اللي هو وجوب اشتغال ذمة المصلي بالطهارة قبل الصلاة، فكيقول هذا هو الأصل. وما هو مشكوك فيه هو الحدث، فلا يجيزون الأخذ بالأصل المشكوك فيه. وأما الشافعي فإنه يقول أن الأصل هو الطهارة والمشكوك فيه هو الحدث، فيلغى الشك ويؤخذ بالأصل. هذه القاعدة هذه يعني صعيبة شوية باش نشرحوها وطويلة، ما بقاش عندنا وقت طويل، لكن نضرب لها مثال بسيط. كيقولوا المالكية مثال ديال النوم اللي كينعس، واش كي تنقض ليه الوضوء ولا ما كيتنقضش؟ هو على حسب النوم، ورجو نفصلوا فيها. ولكن النوم في حد ذاته واش ناقض للوضوء ولا لا؟ لا، وفهموني مزيان، النوم في حد ذاته واش كينقض الوضوء ولا لا؟ ها؟ كينقض الوضوء، هو كينقض الوضوء ولكن ماشي لذاته، ماشي لذاته، لغيره. لان ملي كتنعس ما كتعرفش شنو خرج منك، الا نعستي ما كتعرفش شنو خرج، وبالتالي انت متاكد انك توضيتي وشكيتي فاش انك خرج منك شي حاجه، اذا فواجب عليك الوضوء ولا ما واجبش عليك؟ هنا واجب عليك. فهما المالكيه كيقيسوا هذه الحاله على حاله ديالاش ديال النوم. لو افترضنا الانسان نعس واخترعنا شي آلة وحطها حداه، كتحسب أو كتحس بجميع ما يخرج من الإنسان، ومن اللي فاق لقى الآلة هذه التي جرب عليها مرارا وتكرارا بأنها ما كتخطأش، أعطت بأن الإنسان من اللي نعس ما خرج منه والو ولا ريح لا والو، واش الوضوء ديالو صحيح ولا لا؟ فهمتوا كيفاش؟ لأن النوم كينقض الوضوء لغيره. كينقض الوضوء لأنك ملي كتنعس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النائم إذا استلقى استرخت مفاصله، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ديال معاوية إن وكاء العين أو إن وكاء إن العين وكاء السه، السه هي الدبر، دبر الإنسان، الغطاء ديالو شنو هو؟ هو العين. إلى نامت العين انكشف الغطاء. إن وكاء العين إن وكاء إن العين وكاء وكاء السه، فإذا نامت العينان انكشف الغطاء. إذا النوم في حد ذاته راه هو ماشي ناقض، ولكن يعتبر ناقضا عند العلماء إذا باعتبار ما يخرج فيه وانت ما كتشعرش، فلعله خرج أشياء وانت ما شعرش بها. ولذلك احنا نجيو مازال النوم الجالس، انه كيقولوا العلماء الا كنت انت نعستي وانت جالس بحال هكذا متمكن، يعني ان المقعده ديالك متمكنه من الارض وداك النعاس، راك ما كتنقش لك الوضوء. والا نعستي وانت مسترخي كيتنقض الوضوء، لاعتبار انه الذي يعني ينقض الوضوء ماشي هو النوم في حد ذاته، وانما الذي يخرج من النائم أو الذي ربما يخرج من النائم وهو لا يشعر به، هذا هو اللي كينقض الوضوء. إذا فهنا ذاك اللي كيخرج أنت ما حسيتيش به، واش شكيتي فيه ولا ما شكيتيش؟ شكيتي فيه، وأنت متأكد أنك توضيتي قبل ما تنعس، هل تأكدت الطهارة أم لا؟ تأكدت الطهارة وشككت فاش في الحدث، وهل يعني ينقض الوضوء إذا نعست وأنت مستلقي وكان النوم طويلا ثقيلا؟ واش كينقض الوضوء ولا كيتنقض الوضوء ولا لا؟ كيتنقض الوضوء، خصك تعاود توضأ للشك فيما يخرج. إذا فهنا هذه الزهة المالكية وقاسوا عليها وخرجوا منها هذه القاعدة هذه، وإن كان هذه القاعدة هذه راه مخرجة على حديث آخر هو حديث أبي هريرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه ويهيئ له أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة. كتوقع بزاف الناس كي يسمع صوت أو كي يسمع شي حاجة شي تغرغيرة في كرشو أو كي يحس بأنه بحال شي حاجة خرجت منه. فاش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لا يخرج من الصلاة أو لا يدع الصلاة حتى يشم ريحا أو يجد صوتا. هنا الحكم لما؟ لليقين أم للشك؟ لليقين. إذن فالقاعدة أنه لا ينقض اليقين بالشك، وأن الشك لا يزيل اليقين، ولكن الاستعمال ديال هذه القاعدة هي اللي خلات أن العلماء يختلفوا فيها. فالمالكية يقولون إن من شك في الطهارة، من شك في تيقن الطهارة، تيقن الطهارة وشك في الحدث، وشك في الحدث عليه الوضوء. هنا هذا هو مذهب جمهور المالكية، وهو قول ابن القاسم. شيروا ليه تما في ذاك النسخة، قول ابن القاسم في المدونة. وقال ابن القاسم في غير المدونة كالعتبية، قال بأنه لا ينقض الوضوء، وأن الوضوء له استحباب فقط. نعود نبين المسألة. ابن القاسم رحمه الله في المدونة يرى أن اللي شك في الحدث وتيقن من الطهارة في المدونة شو قال؟ واجب عليه يتوضأ. وفي غير المدونة يقول باش باستحباب الوضوء له. إذن فهما قولان عن ابن القاسم، عن نفس العالم، ولكن المشهور عند المالكية يجب عليه الوضوء خلافا للشافعية. الحالة الثانية، إذا شك في الطهارة وتيقن من الحدث، قال الإمام النووي يجب عليه الوضوء بإجماع المسلمين. هذا دابا الآن الخلاف، نكشعش هو ما نقلش فيها الخلاف، نقل الخلاف فاش؟ في المسألة الأولى، وجب عليه الوضوء بإجماع المسلمين إذا كان عنده شك فاش في الطهارة ويقين في أنه أحدث. وهذا بالنسبة لاش؟ بالنسبة لي الإنسان الذي لا يعتريه الوسواس. أما الإنسان المستنكح كما يقول الفقهاء، المستنكح هو الذي يعتريه الوسواس كثيرا، يغلبه الوسواس، دائما موسوس، عمرو ما كيبقى بلا وسواس، هذا ديما عنده شك. ماشي في بعض الأحيان، ديما في جميع الصلوات عنده شك، واش هو متأكد، واش هو متأكد الطهارة وشاك في الحدث، ولا شاك في الحدث ومتأكد الطهارة. فهذا يعني العلماء قالوا إن كان متأكدا من الطهارة وشاكا في الحدث لا يتوضأ، عند جمهور المالكية لا يتوضأ، وإن كان العكس يتوضأ. فهمتوا كيفاش؟ إذا باش نعود نديروا خلاص، أنه عند المالكية، عند جمهور المالكية، يعني من اللي كان شاك في الطهارة، شاك في الحدث ومتيقن الطهارة، كيقولوا ليه أش خصو واجب عليه يتوضأ، متأكد من الطهارة وشك في الحدث واجب عليه يتوضأ عند ابن القاسم. وهذا القول ديال المدونة. والقول الثاني ديال ابن القاسم يستحب له، واللي كان عنده شك فاش في الطهارة ويقين في الحدث غادي يتوضأ، هذا بإجماع المسلمين. هذا بالنسبة للإنسان اللي ما عندوش الوسواس. اللي عنده الوسواس إلا كان متأكد مناش من الطهارة وشك في الحدث، عند المالكية كيقولوا ليه بلا ما تتوضى، لأن دائما هو عنده الشك. مفهوم دابا الأمر هذا؟ إذا عندنا إن شاء الله بإذن الله واحد الحصة ما درناهاش الثلاث اللي فات، غادي نعوضها غدا إن شاء الله بإذن الله جل وعلا، غادي تكون ديال ماشي الفقه، غادي نكملوا فيها الدرس ديال اللي بدينا، هذه حصص افتقار إلى الله تبارك وتعالى، يعني درس وعظي، غادي يكون غدا إن شاء الله بإذن الله بين العشاءين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.